سلطان قلبي مقدر على فرقاه رحمتك ربي. قولوا لي وين القاه سلطان قلبي مقدر على فرقاه رحمتك ربي. قولوا لي وين القاه سلطان قلبي مقدر على فرقاه رحمتك ربي. كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين، كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين. هيهات ما انسى ونيتي وحبك. قولوا لي الأسباب وش فرق الأحباب، ما لسه الأسباب وش فرق الأحباب. في صدري حسرة وآه عنك رحقتي. شريك الروح شاركني همي تشتعل بي النار واحرق بدمي. وينك شريك الروح شاركني همي تشتعل بي النار واحرق بدمي. مكان في الحسبان يهجر أعز إنسان، مكان في الحسبان يهجر أعز إنسان. أصبر وأقول الله الله حسبي. قولوا لي وين ألقى سلطان قلبي مقدر على فرقاه رحمتك ربي. قولوا لي وين ألقى سلطان قلبي مقدر على فرقاه رحمتك ربي. كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين، كنا حبيب اثنين مثل الرمش والعين. هيهات ما انساك منيتي وحبي. قولوا